بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إن السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفقكم وبصوا من دابة الآيات للقوم يؤمنون. اختلاف الليل والنهار وأنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بحديث بعض الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كلم يسمع فبشر بعذاب أليم. وإذا علم من آياته شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ورائهم جهنم ولا ينالهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مهين. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ويسخر لكم السماوات والأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.